بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم قاطع الرحم. قال عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وهذا الحديث أصله متفق عليه، هو بهذا اللفظ عند البخاري في الأدب المفرد. وعن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان. وهذا الحديث صحيح، وهذا الأثر صحيح. الحديث الأول قال: سمع رسول الله، عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. العلماء لهم تفسيران وتأويلان في عدم دخول قاطع الرحم الجنة. الأول قالوا: هذا الحديث في حق من يعلم أن قطع الرحم حرام وهو يستحل ذلك، والمستحل للحرام المعلوم من الشريعة يكون كافرا لأنه مكذب بأدلة التحريم، هذا أحد التأويلين. التأويل الثاني أن هذا الحديث في حق قاطع الرحم الذي لم يستحل ذلك، بل يعلم أن قطع الرحم من المعاصي ومن الكبائر إلى آخره، لكنه قد وقع في ذلك لأمر ولآخر، فقالوا: لا يدخل الجنة هذا الصنف دخولا أوليا، أي لا يدخلها مع الأولين الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، وإنما يؤخر عن دخولها، إما أن يؤخر بحيث يدخل النار أولا وبعد ذلك يدخل الجنة، أو يؤخر في عرصة القيامة ليعذب بطول البقاء وانتظار الشفاعة وما أشبه ذلك من أنواع التأخير، بحيث لا يكون من الفائزين الآمنين في عرصة القيامة ولا من المقربين الداخلين الأولين. والسؤال: أي التأويلين يعمل به، أو أي التأويلين يقال به؟ هاتوا يا رجال من رفع يده قم. التأويل الثاني أنه لا يدخل الدخول مع الأولين. كيف عرفت؟ لأن المسلمين العصاة الغالب ما يستحلون المحرمات، وإن كانوا قد وقعوا فيما وقعوا فيه، فالحديث إذا كان الحديث شامل لهذا الصنف من باب أولى أن يدخل فيه دخولا أوليا المستحل، ويكون الدخول في حقه يعني يكون نفي الدخول في حقه نفي كلي لا نفي جزئي، نفي كلي لا نفي جزئي. كذلك أيضا قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، نستفيد من هذا أمورا. من يقول؟ من رفع يده؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، أن قطع الرحم محرم في الشريعة، وهذا معلوم من الإسلام، معلوم من الإسلام. قال الله في كتابه الكريم هل عسيتم أكمل أن تفسدوا إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى في سورة الرعد من يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أكمل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أكمل ولهم سوء الدار. هذه الآية وإن كانت في حق الكفار إلا أنه يدخل فيها من قطع ما أمر الله بوصله، من قطع ما أمر الله بوصله. والآية في سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله أكمل، من يأتي بها أكمل، من يأتي بها ويقطعون ما أمر الله بأن يصل ويفسدون في الأرض أولئك إيش هم الخاسرون، إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن. ومن ذلك فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. إذن قطع الرحم معلوم تحريمه من الشريعة الإسلامية كما سمعت بالضرورة. ونستفيد من هذا الحديث أن قطع الرحم ليس حراما فقط، بل هو من المحرمات الكبيرة، بل هو من المحرمات الكبيرة. بدليل من يقول، من يقول يا رجال، من رفع يده، أن العلماء الذين ألفوا في الكبائر ذكروا من جملة الكبائر قطع الرحم، من جملة الكبائر قطع الأرحام. إذن هذا الأمر الثاني. كذلك أيضا استفادنا هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. هاتوا يا رجال الوعيد بالعذاب عليه في الآخرة، الوعيد بالعذاب عليه في الآخرة. فمن باب أولى أن الوعيد عليه في الدنيا، وزيادة على هذا إيش؟ وزيادة على هذا إيش؟ أن الوعيد عليه في الآخرة، في الآخرة. إذن فهذا ما يقوي أن قطع الرحم يعني ذنب عظيم، لأن صاحبه قد توعد بالعذاب في الآخرة من باب أولى أن يعذب في الدنيا، وكذلك أيضا عذاب الآخرة أشد، وعذاب الآخرة أكبر، وعذاب الآخرة أخزى، إلى غير ذلك. فهنا يدل على أن قطع الأرحام يعني من الأمور الكبيرة التي صاحبها قد عرض نفسه لما عرضها إليه. هذا أمر. أمر آخر الأحاديث والأدلة التي فيها الوعيد، الأحاديث والأدلة التي فيها الوعيد على عصاة المسلمين، الوعيد عليهم بالعذاب في الآخرة. هذه عند أهل السنة يقولون هذا الوعيد لا يلزم أن ينفذ، هذا الوعيد لا يلزم أن ينفذ. سمعتم يا رجال؟ لماذا؟ قالوا لوجود موانع، لوجود موانع من إنفاذ هذا الوعيد. وهنا سؤال، هل هذا الكلام في حق في الوعيد، في حق من لقي الله بذنوب بينه وبين الله، أم أنه يعني لقي الله بذنوب بينه وبين العباد، بينه وبين العباد؟ سمعتم السؤال؟ سمعتم السؤال؟ من سمع السؤال؟ من يجيب عنه؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ السؤال بارك الله فيه، الوعيد على العصاة في الآخرة ينتفي تنفيذه، له موانع، في موانع بحيث لا ينفذ، هل هذا في حق الله في من لقي الله بذنوب فيما بينه وبين الله، أم أيضا في حق من لقي الله بذنوب بينه وبين العباد فظالم، بينه وبين العباد قد ظلمهم؟ من يجيب عن السؤال؟ في حق الله وفي حق الخلق كيف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني على كل الذي يظهر أن هذا شامل لحق الله ولحق المخلوق مع زيادة بيان وإيضاح، مع زيادة بيان وإيضاح. أولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الذي عليه الصحابة والسلف والأئمة أن العصاة في الآخرة منهم من يدخل النار ويخرج منها، ومنهم من ينجو ولا يدخل النار، أن العصاة في الآخرة، عصاة المؤمنين، العصاة الموحدين، أن منهم من يدخل النار بحسب الأدلة، ومنهم من ينجو من النار لوجود أسباب تسبب نجاته. كذلك أيضا ذكر هذا الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وذكره العيني رحمه الله في كتابه الذي هو إيش؟ شرح البخاري، إرشاد القاري، نعم عمدة القاري. طيب، فهذا هذه مسألة. كذلك أيضا الوعيد في الآخرة، سمعتم أن هنالك موانع تمنع من تنفيذه، ذكر شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى 11 مانعا، 11 مانعا من نفوذ الوعيد على العصاة الموحدين في الآخرة، ونذكر منها 8: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والشفاعة من النبي أو من المؤمنين، والدعاء من المؤمنين، والمصائب المكفرة، والعفو الإلهي، والعفو الإلهي. وكم هذه الآن؟ كم هذه الآن؟ 7 أو 7. المهم هذه كما سمعت من جملة الموانع، من جملة الموانع. ومن الموانع ما يجري على الشخص كما سمعت من العذاب، إما قد يكون قبل جهنم في القبر في عرصة القيامة وهكذا. فهناك كما سمعت موانع تمنع من تنفيذ الوعيد، فلهذا العصاة من المؤمنين تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم أكمل، وإن شاء عذبهم. قال الله في كتاب الكريم، هات، قال الله في كتاب الكريم، هات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أكمل ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك من يشاء أن يعفو الله عنهم وأن يغفر لهم، هناك من يشاء أن يعذبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. بالنسبة حقوق رب العالمين التي بينهم وبينه سبحانه، التي بين العصاة وبينه، إن كانوا موحدين ف فأمرها أسهل من الحقوق التي بينهم وبين العباد، بينهم وبين العباد. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال يا عبدي أكمل ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيما بين العباد وربهم، ما بين العباد وربهم، أما ما بين العباد في حق بعضهم بعضا فإن الله عز وجل، إن الله عز وجل يحكم للمظلوم على الظالم، يأتي المقتول المظلوم المبغى عليه الذي منع من حق يقول يا رب أخذ حقي، منعني، ظلمني، سبني إلى آخره، فيحكم الله له كما سمعت، يحكم على الظالم المظلوم بأن يأخذ من حسنات الظالم، ما بأن يأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته أخذ الظالم من سيئات المظلوم إلى آخره. إذن فحقوق الخلق يوم القيامة أمرها عصيب، أمرها عصيب، والله المستعان. هنا عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرحم شجنة. ذكرت بعض العلماء يقسمون موانع إنفاذ الوعيد إلى ثلاثة أقسام: موانع سببها من عند الله، وموانع سببها الخلق، وموانع سببها المذنب نفسه. أما المذنب إن كان له توبة وله استغفار وله حسنات سبب محو هذا الدم، هذا مانع. أما الخلق فالشفاعة والدعاء له والعفو عنه ما أشبه ذلك. أما الله فالمغفرة من عنده والتفضل بها من قبله سبحانه وتعالى. قال هنا عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن رحمها شجنة من الرحمن، تقول يا رب إني ظلمت. هذه الآن إيش؟ ما هذه؟ شكوى تتقدم الرحم يوم القيامة وتقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني ظلمت. والناس يوم القيامة المظلومون يأتون مشتكين، يأتون شاكين بمن ظلمهم، هذا يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وهذا يقول يا رب سل هذا فيما سبني، وهذا يقول فيما أخذ مالي، وهذا فيما انتهك عرضي، وهذا في إلى آخره. هذه أحوال حاصلة في يوم القيامة، في يوم العدل يقام فيه العدل أو يظهر فيه العدل الإلهي. يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يعني قد حصل إني قطعت، إني منعت من حقي، إني أهنت مثلا، إني أهنت كذا. قال فيجيبها، هذا في يوم القيامة، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ هذا من باب الجزائش، من باب الجزائش، من جنس العمل، من جنس العمل أن أقطع من قطعك. واصل من وصلك، هذا القطع في الآخرة يشمل أيضا عدم دخول الجنة، إما مع الأولين بحيث يؤخر ويحصل يلحقه من العذاب في عرصة القيامة ما يلحقه، فهذا من جملة القطع. وإن كان عند هذا كما سمعت من الأمور ما لم تكن كافية في نجاته من هذا القطع. قال ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ سؤال، سؤال يجيب عنه عندك صاحب النظارة قم. السؤال هنا التهديد أن أقطع من قطعك، يقطعه عن كذا من رحمته ومن مغفرته ومن إكرامه وإنعامه، فهل أيضا سيعطى لها عوضا عما حرمت من حقها ومنعت من حقها على طراز أو على طريقة الحديث الذي هو عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام صدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، هل سيكون هذا يوم القيامة أما سيكون الرحم منعت من حقها وهو الوصل لها، هل سيعطى لها أجور عوضا عن هذا الحق أم سيعاقب قاطعها بقطعه أن كذا من المغفرة من الرحمة من الإكرام والإنعام وهكذا؟ ها إيش قال؟ يعاقب بقدر الذنب. خير إن شاء الله. ها من يجيب؟ من يجيب عن السؤال؟ عندك يا علي، عندك يا علي حاج، عندك يا علي، هات يعوضه. لا، هذا يعوضها الله إذا كان سبحانه، إذا كان حكم برحمة المذنب فيرضي الله عز وجل المظلوم، يرضيه من عنده سمع، لكن المذنب الذي الله عز وجل إنما يحكم للمظلوم على الظالم، للمظلوم على الظالم، مفهوم السؤال يا رجال؟ من يجيب عنه؟ رادقهم مثلا إثم ارتكبه، مثلا ضيع حقها، منعها من حقها، طيب لو أنه أخذ من مالها مثلا، لو أنه مثلا منع من وصلها كانت تستفيد ممن يصلها، منع ذلك تضررت. لا إله إلا الله. طيب قد قلنا لو منعها هذا الحق، يعني ما أعطاها كذا، ما عانها في كذا، ما كذا، صلة الرحم هي حقوق كما سمعت، حقوق تصل إليها. هات يا رجل ضرب عدد الذي يظهر أنه يشمله، أنه يشمل أن قاطع الرحم هذا معرض يوم القيامة إلى أن تؤخذ من حسناته لله الرحم بقدر ما منعها من حقوقها. قال وعن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. البخاري رحمه الله اختصر هذا الأثر، هذا الأثر عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقلت له يا أبا هريرة ولما تتعوذ من إمارة هؤلاء؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لأن إمارتهم سوء. قال وما علامة ذلك؟ قال إذا قطعت الأرحام، إذا قطعت الأرحام، هذا هو المراد من إيراد هذا الأثر الذي بين أيدينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكرت يا رجال قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث أبي موسى الأشعري، وحديث أبي موسى عند أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم قاطع رحم، قاطع رحم، فهو ينضم إلى حديث أو يضم إلى حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب قاطع الرحم. عقوبة قاطع الرحم أين؟ في الدنيا. عقوبة الآخرة مر ذكرها وأنها عقوبة خطيرة جدا. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من ذنب أجدر، ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه وعند الحاكم وغيرهم رحمهم الله تعالى، هو حديث صحيح. وقد جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو عند الطبراني رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس من عقوبة أسرع في الدنيا من قطع الرحم. ليس من عقوبة في الدنيا أسرع، أي تلاحق صاحبها وتنزل على صاحبها، من قطيعة الرحم. وحديث أبي بكر في بعض الروايات أن الرسول قال: من عقوق الوالدين والبغي، من عقوق الوالدين والبغي. لكن يدخل في الرحم عقوق الوالدين من باب أولى، لأن حق الوالدين أعظم من حق الرحم من دون الوالدين أو من بعد مرتبة الوالدين، والله المستعان. قال هنا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: ما من ذنب أحرى، نحن نحفظه بلفظ أجدر، هذا وارد عند أبي داود وغيره، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. العقوبة في الدنيا هنا بدون تحديد، قد تكون العقوبة في المال، قد تكون في الجاه، قد تكون في الدين، عقوبة في دينه بحيث يخذل عن الحق ويجانب التوفيق ويحرم من الثبات. المهم العقوبة كما سمعت غير معينة، غير معينة، فهي عقوبة والله فعال لما يريد. قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من قطيعة الرحم والبغي. والبغي، قطيعة الرحم معروف، والبغي على العباد، وذلك بانتهاك أعراضهم، سلب أموالهم، سفك دمائهم، هذا كله من البغي العظيم، من البغي العظيم الشديد الذي يسبب لصاحبه العقوبات المعجلة، العقوبات المعجلة، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن العقوبات هذه تسليط الأعداء على المسلمين بسبب كثرة قطع الأرحام وما أشبه ذلك. قد سمعتم في الأمس أن قطع الأرحام حاصل بكثرة بسبب المزاحمة على أمور الدنيا، بسبب المزاحمة على أمور الدنيا من أجل إرث، من أجل أموال في شراكة، من أجل أطماع دنيوية، هذا كثيرا ما يسبب قطع الأرحام بين الناس، قطع الأرحام بين الناس، فيتنبه لهذا الأمر. عندي سؤال، حديث أبي موسى لا قد حسن وجاء من حديث أبي سعيد وجعل حديث أبي سعيد مقويا له فيحسن. طيب السؤال هو شخص قاطع رحم، شخص قاطع رحم، هل يجوز أن الشخص يقول له أنت ما ستدخل الجنة لأنك قاطع رحم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل يصلح للشخص أن يقول هذا الكلام أم لا يصلح؟ من يجيب عن السؤال؟ عند حميد، عند حميد. السؤال هل يصلح أن تقول لشخص علمت أنه قاطع رحم أن تقول له ما تدخل الجنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، وعندك هذا الدليل وكذلك أيضا هو قاطع رحم، الدليل منطبق عليه، هل يصلح أن تقول هذا؟ ها؟ قال تخصصه بمفرده لا يصلح، وكيف ستقول؟ قال الحديث عام. ها من يوضح أكثر؟ قم بارك الله فيك. يعني هذا كلام الطحاوي رحمه الله ويتحدث عن أهل القبلة، قال ولا نعين أحدا من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من عينه الشرع كالعشرة المبشرين بالجنة، فالشخص الذي ما عين أنه من أهل الجنة لا نجزم أنه من أهل الجنة، ولكن إن كان من الصالحين نقول نرجو له الجنة، والشخص العاصي لا نقول هو من أهل النار أو سيدخل النار ولكن نخاف عليه من النار، ولكن الحكم بالتعيين عليه ليس إلينا، نقوله داخل في الوعيد، هذا الوعيد قد يلحقه وقد لا يلحقه، ونخشى عليه من أن يلحقه الوعيد، نخشى عليه من أن يلحقه الوعيد. كلام جيد كما سمعتم. نعم قم. إذا كان رحم إيش؟ تبغضه، تقطعه، تهجره، صح؟ يعني تتعامل معه معاملة القاطعة بهذا الاعتبار. مثلا امرأة ساحرة، امرأة ساحرة معروف أن لها أرحاما، فهل يقطعونها أم يصلونها وهي على هذه الحال؟ والجواب من يقول؟ من يقول يا رجال؟ من رفع يده؟ من رفع يده قم. لا يطيعنا في معصية الله. هات يا رجال من يوضح أكثر؟ من يوضح أكثر قم. قال تنصح وتزجر وتحذر، فإن قبلت فذلك والمطلوب، وإن لم تقبل فماذا؟ قال فتهجر وتترك إلى آخره. الكلام الجيد، الكلام الأول جيد، النصح والزجر لها والتحذير من عواقب تعاطي السحر وشؤم هذا الدم وسوء الخاتمة بسبب هذا الدم إن ماتت على ذلك، هذا شيء طيب، لكن بقي الجزء الثاني من الإجابة، هل يقطعونها أم يبقى التواصل من باب صلة الرحم ومن باب النص والزجر واستمرارية النص والزجر والتحذير من هذا الأمر؟ ها من رفع يده؟ نعم تقدم هذا. تقدم في وصل الرحم حتى ولو كانت كافرة أنها توصل بالضابط الشرعية. لكن إيش تقرأ في هذا الدفتر فقط؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أتي يا رجال، أتي يا رجال، قم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا كما سمعت في حق الوالدين. على كل، الذي يظهر أن الناس لا يقطعون رحمهم المرأة وكذلك أيضا من الرجال بتعاطي السحر، بل يجتهدون ما أوجدوا في إنقاذه، بل يجتهدون ما قدروا في إنقاذه. لكن يبقى علينا أمر، هو إذا كانوا يخافون أن يسحرهم، إن جاءوا عنده يخافون أن يعمل لهم السحر في الأكل أو الشراب ما أشبه ذلك، فهل يأتون وهم يعلمون أنه يتوعدهم أو قد عمل لبعضهم؟ فهل لهم هنا يعني أن يأتوا أم لا؟ في هذه الحال الخطر حاصل عليهم. فرق بين ساحر وساحرة يسحر الآخرين وما يسحر أقاربه. فهؤلاء الأقارب المطلوب أن يواصلوا النصح والزجر والسعي في إنقاذ هذا الساحر أو الساحرة قدر الإمكان، قدر الإمكان، خصوصا إذا كان لا يقطع العلاقة بينه وبينهم. ويحذرون الناس، يحذرون الناس من هؤلاء، يقولون هؤلاء باعتبار القرابة، باعتبار الرحم، نصلهم للنص والزجر والتحذير. هذا كما سمعت ما فيه شيء، بل هذا من جملة الأمور والمحمودة والحرص المطلوب على الإنقاذ على من وقع في الورطات الكبيرة. لكن إذا كانوا يخافون من شره أن يؤذيهم وكذا، فهنا من يقول، من يقول هاتوا يا رجال، هنا يقطعونه، يقطعون إذا كان بالصورة هذه، ويكون هو الذي قد تسبب في قطعهم عنه أو هي التي تسببت في قطعهم عنها، فيكون الذنب ذنبه في حق هؤلاء الأرحام مع أرحامه هؤلاء، والله المستعان. نعم. قال وإذا لم يقبل النصح والتوجيهات هل يجوز قتله؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ آتوا يا رجال، من رفع يده؟ قم. ها؟ الحاكم قال أخ القتل لهذا الصنف وأمثال ممن الجناية عليهم فيها قتل على يد الحاكم ليس على يد غير الحاكم. هذا هو الصواب، أنه لا يجوز قتله إلا من قبل الجهات الحكومية التي يعني لها التي كلفت بهذا الأمر، التي كلفت بهذا الأمر. كما سمعت الساحر إن كان يتعاطى بسحره، إن كان يقوم سحره على طاعة الجن وعبادتهم والاستعانة بهم، فهو كافر خارج من دائرة الإسلام. وإن كان سحره قائما على الحيل والمخادعة للناس وما له صلة بالشياطين من الجن، ما له خدم من الجن ولا شيء، هذا الساحر ما هو كافر. لكن أكثر ما في القرآن من ذكر السحرة هم السحرة الذين يتعاطون السحر عن طريق استخدام الجن وطاعة الجن وعبادة الجن. هؤلاء السحرة ما تخدمهم الشياطين وتنفذ لهم مطالبهم إلا إذا كفروا بالله، إذا كفروا بالله. وكلما كان الساحر أعظم ضررا في سحره فهذا دليل على أنه أعظم كفرا. فالساحر إذا أراد أن تنفذ الشياطين سحره يذهب يعبدها عند صناعة السحر وكتابته، ممكن يسجد للشيطان، ممكن يكتب السحر وقد وضع القرآن تحت النعال من أجل أن يظهر للجن للشيطان هذا أنه كافر بالله رب العالمين وأنه عبد لهذا الشيطان، إلى غير ذلك من أنواع الاستعباد للسحرة من قبل شياطين الجن. والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم الأخ يقول بعض الناس يقول نحن الدولة ما تقيم الحدود على السحرة، وربما اشتكي بالساحر ذهب به إلى المدير أو هكذا أعطى لهم حق الهادي كما يقال ثم تركوا ورجع، وربما قام بمؤاذاة من اشتكى به إلى آخره، فهل لنا رخصة في أن الشخص يقتل هذا الساحر بطريق سري لا يدري لا يدرى من قتله؟ المهم قتل قتل لا يدرى من قتله. أما بالنسبة من قبلنا ما نعطي فتوى يعني بهذه الصورة سمع. وأما من عمل مثل هذه الأشياء باعتبار ما صبر عمل بالساحر ما عمل وكذا فذهب وقتله، فكما سمعت لا يجوز أن يقتل هذا بالساحر، لا يجوز أن يقتل هذا بالساحر، لأن المانع موجود هو أن الساحر قد آذاه وهو كافر معرض للقتل حسب الضابط الشرعية، لكن الخطأ يكون موجودا والأمر كما سمعت يكون على حسب ما يعني قد يكون. فعلى كل كما سمعتم نحن لا نفتح هذه المجالات، وفي نفس الوقت بعض الناس قد يحكم على هذا أنه ساحر بمجرد أخبار، وعند الفحص والتمحيص ما يصح أنه ساحر، لا يصح أنه ساحر، وقد يكون ساحر من باب الحيل لا من باب الكفر، بمعنى أن سحره ما يصل به إلى الكفر وإنما يجعله واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. فالناس كما تعرف ما عندهم التحري والأحكام وتنزيل الأحكام على ما ينبغي، فلهذا نقول لا يتعامل بهذه المعاملة من الساحر، ولكن يدعى على السحرة خصوصا المتضرر منهم، يقوم يدعو الله بالسحر، يقوم يدعو الله أن الله ينتقم ممن سحره وأن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر له ذلك. والله أخبر بعباده، أمرت بقتلها ما قتلتها، تمام، يعني هذه كما سمعت ساحرة يعني ارتكبت ذنبا، فالجهة التي ستنفذ القتل يعني تقوم بما ينبغي أن يقام به، أن يقام به. مثلا لما نقول هذا الساحر اقتلوه، هل المطلوب أن يقتلوا هكذا على طول، أم المطلوب أنهم يحققون المسائل، يحققون المسائل؟ طيب نعم، لو أهل الساحر قاموا بقتل الساحر يعني هل يجوز لهم ذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أرى أن يتعاونوا عليه ويكفوه عن السحر ولا يقتلوه، المطلوب أن يكفوه عن السحر بالطريقة التي يستطيعون ما دام أن لهم قدرة على قتله سمع، فنقول لهم لا افعلوا هذا، لكن كفوا إما بطرده من البلاد وإما بمنع الناس من الوصول إليه. المهم، طيب، هذا الذي نقوله نفتهم به. يخذون الكتب، يمنعون منه الناس، يذهبون بمكان آخر إلى غير ذلك. المهم يدبرون لهم أن يجتمعوا على سجنه، أن يجتمعوا على أن يسجن في الدولة وأن لا يخرج إلا بالتوبة. لهم ذلك. قضية القتل هذه لا تستسهلوها، قضية القتل لا تستسهلوها، وإن كان الساحر كما سمعت ذنبه عظيما، لكن القتل هذا الضوابط مطلوبة فيه، الضوابط الشرعية مطلوبة فيه.